أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك قولي حفظه الله بعد أن بين نزول الإذن في القتال بقوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لتحقيق التمكين لدين الله عز وجل في الأرض خطتين: الخطة الأولى عقد معاهدات الخلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق، طريق قريش التجارية التي تمر على المدينة أو قريبا منها. والخطة الثانية إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. قال حفظه الله: الغزوات والسرايا قبل بدر. قال: ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ المسلمين النشاط العسكري فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، فقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها هو الذي أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذا الطريق على هذه الطرق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضامنين حولها لأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش عقب طيشها حتى تفيق من غيها الذي لا تزال تتوغل في أعماقه، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة. لا شك أن بداية أمر القتال كان يشكل بالنسبة لقريش تهديدا خطيرا وانتقالة نوعية في دعوة الإسلام، وهو في الحقيقة ليس فقط بالنسبة لقريش بل لتاريخ الإسلام كله، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقتال لإقامة دين الله في الأرض كما وعد الله عز وجل بذلك في الكتب السابقة التي أنزل فيها وصفه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، وأنه لم يقبضه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض وحده لا شريك له، وكان ذلك إيذاما لأن دعوة الإسلام ليست مجرد دعوة مجردة بالكلمة والموعظة دون أن يكون لها سيف يحميها ودون فرض الحق بالقوة اللازمة والدفع للباطل في هذه القوة. فقد كان هناك أنبياء سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمروا بالقتال، إنما أمروا بالدعوة مجردة، والله عز وجل هو الذي يتكفل بنصرهم والتمكين لهم وجعل العاقبة لهم على أقوامهم وإهلاك الأقوام بآيات من عنده سبحانه وتعالى. كان أولهم نوح أهلك الله قومه بالطوفان، ثم عاد أهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية، ثم ثمود أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة، ثم مدين أهلكهم الله عز وجل بالكسف الذي أرسله الله عليه من السماء وكذلك بالرجفة، وأهلك سبحانه وتعالى القرون الأولى ثم آتى موسى الكتاب، وكان أول أمر بالختاب لنبي من أنبياء الله لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان أمرا محدودا، لم يكن أمرا بالختاب في كل مكان أو في الأرض كلها. ذلك أن بني إسرائيل ليست هي الأمة المؤهلة لأن تقيم دين الله في الأرض كلها، إنما كان أمرا بالقتال لتحرير بيت المقدس وإقامة دين الله في الأرض المقدسة، وأبى بنو إسرائيل ذلك أول ما كلفوا به في زمن موسى، ثم فارقهم وفارقهم موسى صلى الله عليه وسلم لما أبوا القتال وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائلون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يكيلون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ونفذ المؤمنون مع يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم بعد موسى ما أمر به الجيل الأول الذي تمرد على هذا الأمر ولم يقم به، وقاتلوا حتى فتح الله عليهم بيت المقدس. وهكذا ظل هناك أنواع من القتال في بني إسرائيل، تارة يقومون به كما وقع في زمن طالوت وداود وسليمان عليه الصلاة والسلام، وتارة أو تارات لا يقومون به ويظهرون الإعراض والتقابل عن إقامة الدين حتى في البقاع التي جعلت لهم ووعدوا بإقامة الدين فيها إذا هم أطاعوا الله عز وجل. وكان عيسى صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء بني إسرائيل ولم تكتمل دعوته، إذ أن اكتمالها إنما يكون بعد نزوله آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل أتباعه كذلك، ولكن جعل الله عز وجل هذا الانتقال لتشريع القتال لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة والبيان نقطة انتقال في تاريخ الإسلام كله، بل في تاريخ البشرية كلها بلا شك. وكان ما ذكر الشيخ رحمه الله من أهداف هذه السرايا، وهي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوات وهي التي يخرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان من أهدافها رد قريش وربعها عن أذية المسلمين في داخل مكة وفي خارجها. قال فيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: أولا، سرية سيف البحر في رمضان سنة 1 من الهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر، فالتقوا واصطفوا للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا، وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض يعني يجعل على رمح أو نحو ذلك راية بيضاء أو قطعة قماش تربط تعقد على هذا الرمح ويرفع ليدل على مكان قائد الجيش، وعليه يتحركون ورفعه علامة على بقاء القيادة في مكانها ثابتة واستمرارها في المعركة، وسقوطه معناه ضياع القيادة وعدم استمرارها في المعركة، كان هذا هو الهدف من اللواء، وليس كما تلقاه المتأخرون عن الغرب من تعظيم العلم الذي يزعمون يعني قداسته ونحو ذلك، ويبالغون في تفخيمه والوقوف امامه لا يتحركون وتقليده وجعله علامة المجد والكرامة ونحو هذا، والمقصود أن الراية واللواء في الإسلام ثابتة، والغرض منها ما ذكرنا من إعلام الجنود بمكان قائد الجيش والتحرك بحركته، والحرص على استمرار رفعه ليس لأجل ما يظن من تقديس الراية أو من تعظيم تلك القطعة من القماش أو ذلك الرمح، وإنما لدلالة الجنود على استمرار قيادتهم في المعركة، فيظلوا ثابتين على مواقعهم منتظرين من خلال النظر إلى الراية كيفية التوجه والتحرك. وهذا فرق كبير بين الراية عند أهل الإسلام وبين العلم الذي أخذه المعاصرون عن الغرب معظما مقدسا بطقوس معينة يفعلونها تقليدا لأعداء الإسلام، وما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة بأن يقفوا أمام هذه الراية الصامتين، ولا أن يرفعوا أيديهم لتحياتها، ولا أن يقولوا إنشادا وهم واقفون أمامها، ولا ألفاظا بحياة دولتهم، وإنما كان لهم شعارات أثناء القتال للحث على القتال يتنادون بها، وليس منها تحية العلم المعروفة في زمننا المعاصر، ورفعه بالطريقة المعهودة كل صباح مع ترديد النداءات التي تثبت حياة الدولة وعزف النشيد الوطني والسلام الملكي أو الجمهوري على حسب الدولة، كل هذا من البدع المحدثة، وتعظيمها تقليد جاهل لأهل الغرب. ومن يحاول إلصاق ذلك بوجود الألوية والرايات في الإسلام فهو جاهل أو متجاهل، أو يحاول مجرد تبرير كل تصرف مأخوذ عن الغرب بأن له أصل في الدين كعادة المتخلفين المتقابلين. قال: وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وكان حامله أبا مرفد نازل بن حسين الغنوي، أبا مرفد الغنوي رضي الله عنه. ثانيا سرية رابغ في شوال سنة 1 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب ب60 راكبا، أظنها ابن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن المطلب ب60 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين، وإلا فعتبة قال: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه. وكان المقداد رضي الله عنه قال: وكان لواء عبيدة أبيض وحامله مصطح ابن أسافة ابن المطلب ابن عبد الله. ثالثا سرية الخرار، خرار موضع قريب من الجحفة، قريب من رابغ أيضا، في ذي القعدة أو في ذي القعدة على الأصح والأصح، سنة 1 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا بقريش، وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو. رابعا غزوة الأبواء أو والدان. والدان موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين رابط قرب المدينة 29 ميلا، والأبواء موضع قرب والدان لأن المكان متقاربان فسميت الغزوة باسم المكان. في صفر سنة 2 من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، حتى بلغ والدان فلم يلق كيلا. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهكذا نص المعاهدة. قال هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، إنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله، ما بل بحر صوفة، ما بل بحر صوفة، يعني ما بقي البحر إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوا. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب. أولا نلاحظ من هذه الغزوات أمرا، أولا أنها كانت لا يكاد يمر شهر أو شهرين أو شهران إلا وهناك غزوة أو سرين، ولو طلعنا ما بعد ذلك لوجدنا الأمر كذلك أو قريبا منه طيلة العشر السنين التي بقاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان هذا في الحقيقة تربية عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى البذل والتضحية وعلى أن يتحملوا مفارقة الأهل ومفارقة البلاد والديار التي يستريح فيها الإنسان ويسكن فيها ويبيت فيها طعامه وشرابه المعتاد ومنامه المعتاد. ولا شك أن هذه أمور يصعب على الإنسان أن يتخلى عنها إلا أن يتعود على ذلك. وكان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال هذه السرايا حتى ولو لم تبق كيدا، فيه إرجاء روح المعارضة والمقاومة والمدافعة لدى الصحابة رضي الله عنهم وتهيئة نفوسهم لإذاء سلطان الباطل ورفضه. وكان هذا أمرا ضروريا لاستمرارهم في القتال وفي مقاومة الشر في الأرض كلها بعد ذلك. ولذلك كانت هذه الغزوات والسرايا تربية إيمانية عظيمة من جهات متعددة، حتى لا يركن الناس إلى الدنيا وحتى لا يخلدوا إلى الأرض، بل يتشوقون إلى الموطن الذي يقع فيه القتال وهم ينتظرون ويتمنون حصوله، لأن كل مرة تهيئهم لذلك. فإذا كان يعني من جرب من المسلمين بعض مفارقة الأهل والوطن في قطاعة الله عز وجل في سفر حج أو عمرة مثلا، أو في سفر طلب علم أو دعوة، أو حتى مجرد رحلة يجتمع الناس فيها على الطاعة، فإنه يجد أثرا عظيما في نفسه لذلك، أثرا تربويا مهما وهائلا لا يمكن إنساه. وهذا ربما يتكرر في السنة مرة وعلى الأكثر مرتين، وهو قليل جدا، فسرعان ما يعني يصل الإنسان إلى مسكن مهيئ وراحة وطعام وشراب. فالناس ربما لا يقطعون في سفر الحج والعمرة أكثر من يومين أو ثلاثة، يفارقون فيه العوائد من المطعم والمشرب والمنام وسائر راحة وجوه الراحة، وغالبا ما يكون في أمن، نادرا ما يكون في نوع تعرض لخطر يعني من عدو، نادرا جدا. الأصل الأمن التام، ومجرد يعني توقيفات بلا خلل ولا خطأ. ومع ذلك يجد كثير ممن يعني يستحضر المعاني الإيمانية في ذلك أثرا إيمانيا كبيرا في مثل هذا العمل. فما الظن بغزوات وسرايا، وما الظن بحال من يهل مجاهلا في سبيل الله عز وجل حاملا سلاحا متعرضا للمخاطر؟ إن ذلك من أعظم أسباب قوة الإيمان، ومن أعظم أسباب تحقيق التآلف والسحاب في الله عز وجل. يقولون أحيانا مشاكل على أرجلهم، يكمرون بالنهار ويسيرون بالليل، وأحيانا يتناوبون بعيرا بين كل 5 و6 وربما 7، يعني يمشي 6 أسباع المسافة وربما أحيانا أكثر من ذلك، ويركب سبعها فقط، وربما نجد زادهم فيها مجرد تمرات. كل ذلك للتأكيد جعل قلوبهم مؤتلفة تألفا غير معهود ولا يعرف مثله بالتاريخ. وحب في الله سبحانه وتعالى أدى إلى قوة عظيمة في تماسك هذا المجتمع. ولا شك أن هذه الطائفة المؤمنة المتماسكة هي التي يشق حدها حد أي مجتمع آخر، ويغلب جمعها جمع أي مجتمع آخر، متفكك الأوصال، متفرق الكلمة. وهذه حقيقة كل مجتمع دنيوي يقوم على تحالف دنيوي لدرجة من الدرجات. كانت هذه التربية الإيمانية في هذه الغزوات المتتابعة كل شهر تقريبا، كل شهر أو شهرين، إما أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أو يرسل من يكون أيضا صالحا لقيادة الأمة. تعود على قيادة هذه الطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل تكون لدى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعات من القادة، كل منهم يصلح أن يكون قائدا فذا في المعارك وفي قيادة غيره، قادوا بعد ذلك الأمم والشعوب. إن تكوين المجتمع المسلم لم يكن بالشيء الهين، وإنما كان تربية إيمانية مستمرة. ولا شك أن الأمر إنما كان النجاح فيه من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى طوائف من أصحابه رضي الله عنهم، جعله الله عز وجل قادة للعالم. ما كان من الممكن بعد فتح البلاد المختلفة في عصرنا بعد النبوة أن تظل هذه البلاد على الإسلام، أن يضرب الإسلام بجذوره فيها دون أن يكون هناك أئمة يهدون إلى الخير، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. لا يدخل الناس في الإسلام طواعية لمصاحبتهم، بمجرد رؤية سلوكهم وهيئتهم وعبادتهم وإيمانهم العملي والأخلاقي والسلوكي يدخل الناس في الإسلام ويثبتون عليه. بذلك فعلا رأينا في غزوات المسلمين ما لم نره قط في التاريخ. قد حدثت غزوات لأمم كثيرة، أمم كثيرة انطلقت وغيرت الواقع السياسي والعسكري حولها، ولكن لم نرى مثل ما رأينا لأهل الإسلام، أنهم لم يغيروا الواقع العسكري فقط، بل تغيرت الشعوب نفسها، الشعوب نفسها تغيرت إلى الإسلام، ودخلت فيه طائعة ثبتت عليه رغم كل ما نالها بعد ذلك من اضطهاد، بقي فيها القرون المتتالية. وأعجب من ذلك أنها هي التي كانت تصبغ أعداءها الغالبين لها في أوقات الضعف بصبغتها. فما رأينا أمة مغلوبة يدخل الغالب في دينها، ما رأينا ذلك قط، لكن رأيناه في تاريخ المسلمين، وذلك لرسوخ قدم الإسلام في هذه البلاد. كما رأينا مثلا في التتار، عندما تحول التتار الإسلام وصاروا بعد ذلك أمة مجاهدة، الترك عموما صاروا أمة تفتح البلاد باسم الإسلام وتجاهد في سبيل الله، وهي أمة غلبت المسلمين مدة وقهرت المسلمين على كثير من البلاد، وكسر حدها جزئيا في عين جالوت، لكن لم تهزم بالكلية، ولم يدخل المسلمون عقر دار التتر ولا الترك، ولكن سبحان الله تحولوا إلى الإسلام لماذا حدث ذلك؟ كما ذكرنا برسوخ قدم الإسلام في هذه البلاد، ولما اختلط أعداء الإسلام به تقبلوا منهم ودخلوا في دينهم. كيف حدث ذلك؟ كيف رسخ الإسلام في هذه البلاد؟ ما يمكن أن يكون ذلك قهرا على الناس. أمم غالبا كثيرة جدا عندما يعني انتصرت في معركة عسكرية سرعان ما زالت بزوال القوة العسكرية إلا أمة الإسلام. نقول هذا حدث لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كما فتحوا البلاد فتحوا القلوب، فتح الله بهم قلوب العباد، وذلك لأنهم بيئوا وربوا من خلال ماذا؟ من خلال هذه السرايا والغزوات. كانت فعلا تربية إيمانية عظيمة. ليس فقط الغرض من هذه السرايا، وأنت ترى أن كثيرا منها لم يلقى كيدا، لم يحدث قتال ترشق بالنبل، لم يكن فقط الغرض منها تحقيق نصب عسكري من أن ينالوا حيرا لقريش والغزوة تكون فاشلة إذا لم تغنم أو لم تأخذ العير أو لم تقتل أحدا من المشركين، بل هي كلها سرايا وغزوات مأذور أصحابها. ربت الصحابة أعلى تربية إيمانية في سبيل الله عز وجل، وهيئتهم لقيادة العالم، وتكون فريق متكامل كل منهم يصلح أن يكون قائدا، وبالفعل قادوا الأمم والشعوب كلها، وكل منهم استقر من بقي منهم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من البلاد، كان يعني سبيل فتح للمسلمين واستقرار للإسلام في هذه البلاد بسلوكياتهم وأخلاقهم وقيادتهم للأمم. ملاحظة ثانية على هذه الغزوات أن عامة الخروج كان للمهاجرين، وربما كانت أول غزوة كان الأنصار فيها أكثر كانت غزوة بدر، وكان كما سيأتي إن شاء الله يعني استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار خصوصا فيها. وهذا هذه ملاحظة، وهو أن السرايا الأولى كانت للمهاجرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقده مع الأنصار في بيعة العقبة على أن يدفع عنه من جاءه يريده بسوء في المدينة، طالما وصل المدينة فالعقد لازم لهم، أما أن يخرجوا خارج المدينة فلم يكن هذا من أصل البيعة ولا من شروطها. ولكن لما دخل الإيمان في قلوبهم واستقر صار أمر يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بعد يعني استقرار الإيمان في قلوبهم إلى أن ينظروا إلى حدود المدينة الجغرافية أو خارجها أو داخلها، بل الطاعة تامة في كل مكان وفي كل زمان. قال خامسا غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض وعيرا لقريش، فبينه وبين غزوة قبلها شهر، وإذا قلنا غيبته كان 15 ليلة يبقى بقي في المدينة في جنة 5 أسبوعين فقط، ثم ينتقل مرة ثانية إلى غزوة أخرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض وعيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى، بواط ورضوى جبلان فرعان أصلهما من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، بينه وبين المدينة نحو 4 برج يعني 48 ميل. قال ولم يلق كيدا، واستقلم في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض وحميله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نسمع أسماء الصحابة المستخلفين مرة وقادة السرايا مرة، نجدهم فعلا الذين صاروا قادة الأمة الإسلامية، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ في كل الغزوات، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عبيدة بن الحارث، أبو مرثد الغنوي، كلهم كانوا من سادات المهاجرين والأنصار. قال غزوة صفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاربته، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزم وأصحابه فرجع من دون حرب. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى، واستخلف في هذه على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض وحامله علي بن أبي طالب. غزوة بواط كان حامل اللواء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تابعا غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى وجمادى الآخرة سنة 2 من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200، 50 و150 من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين قال يقال من المهاجرين ولم يكره أحدا على الخروج، فخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها. قلنا كل 5 عليه على بعير، ولو قلنا 200 لمكان إذا نحو كل 6 أو 7 عليه على بعير، يعني كل 7 يتناوب الركوب، يبقى الواحد بيمشي زي ما قلنا 6 سبع، يركب 7 ويمشي 6 أسباع المسافة ذهابا وإيابا. يعترضون أيضا لقريش ذاهبة العشاء، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة، خروجها من مكة فيها أموال لقريش، يعني كان هو أصلا كل قافلة ذهابا وإيابا يتعرض لها تقريبا، كل ما يسمع بقافلة ذاهبة أو قافلة راجعة من الشام. قال فبلغ ذا العشيرة، فوجد العيرة قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى، يعني اللي هي أصلا وهي خارجة من مكة حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها فلم يدركها، فأدركها أو أوشك أن يدركها وهي راجعة بعد، يعني كانت في رمضان، هذه كانت في جمادى الآخرة، يعني بينه وبين الذهاب والإياب نحو 3 شهور. كان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء على بني مدلج وخلفائهم من بني رباح، واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثامنا تبيعة نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة، مكان اسمه نخلة، في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، طبعا دي قريبة جدا من مكة بالنسبة إلى سفر طويل عن المدينة. قال فترصد منها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم، فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. يعني 12 واحد قرب مكة سهل جدا أن يدركهم الطلب، يعني 12 واحد فقط ومكان قريب مكة والطائف بينهم يعني نحو 50 كيلومترا، فلما يكون مكان بين مكة والطائف بينه وبين مكة يعني مسافة وليدة جدا يمكن أن يخرج فيه طلبهم جموع كثيرة، والمسافة بينه وبين المدينة نحو 400 كيلومتر، فهذا أمر يدل على الخطورة التي يتعرض لها هذه السرية. فبذلك قال من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم رضي الله عنهم. غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبان، فتخلف في طلبه، البعير بتاعهم تاه، فجعلوا يبحثون عن البعير في الصحراء الممتدة، فتخلف عنه وأصابه كم؟ عشرة. صار عبد الله يدرش حتى نزل بنخلة. فمر تغيب لقريش تحمل زبيبا وألما وتجارة. الألم اللي هو إيه؟ أو قلوا من الذنوب. الألم اللي هو الجلد. وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون. وقالوا نحن في آخر يوم من رجب في الشهر الحرام. فإن قاتلناهم انتهتنا الشهر الحرام. وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام. إن مكة زي ما قلنا نخلة قريبة جدا من إيه؟ من الحرام. فما يقدرش يأجل لغاية بكرة. لأن هو لو ترك القتال هيدخلوا الأرض الحرام وتكون أرض محرمة القتال فيها ولم يؤذن بالقتال في الشهر الحرام ولم يؤذن بالقتال في إيه؟ في الأرض الحرام. أرض الحرم. قال ثم اجتمعوا على اللقاء فشاوروا واتفقوا على ان انتهاك حرمة الشهر الحرام اهون من انتهاكوا حرمة الايه الحرم. قال ثم اجتمعوا على اللقاء فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله واثروا عثمان والحكم عثمان ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة وافلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. وما هم عزلوه من قبل أنفسهم قبل أن ينزل إيه؟ فرض الخمس. يعني كان تطوعا أولا أن يكون الخمس لغير الغانمين أو لرسول صلى الله عليه وسلم في مصالح الإسلام كان تطوعا قبل أن يصب. قال وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووقف التصرف في العين والأسيار إلى أن ينزل وحي. لم يقبل أن يأخذ هذه الغنائم ولا هذا ولا هذه الأسر. ووجد المشركون الفرصة فيما حدث لاتهام المسلمين لأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال. وهي فرصة دعائية حرب دعائية ضد المسلمين انهم ليسوا اهل طاعة ليسوا اهل دين ليسوا اهل تعظيم لامر الله. وهذا من اعظم ما يفوت في العدو اذا قيل هؤلاء طلب دنيا. لو الناس اقتنعوا بذلك عن المجاهدين كان ذلك من اعظم اسباب النصرة عنهم من اعظم اسباب عدم المشاركة معهم في كل عمل من الاعمال في سبيل الله. لو علم الناس ان هؤلاء اصحاب دنيا لابتعدوا عنهم. لكن انهم اصحاب دين يعظمون امر الله عز وجل ويقومون باعلاء كلمة الله وهم في انفسهم ملتزمون بما امر الله عز وجل هذا من اعظم اسباب قبول الخلق لهم ولدعوتهم. قال كثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسما لهذه الاقاويل وان ما عليه المشركون اكبر واعظم مما ارتكبه المسلمون. هم ارتكبوه نوع ايه؟ اجتهاد وتاويل ويريدون مصلحه الاسلام. ولذلك الاخطاء الناشئه عن الاجتهاد ممن يريد اظهار الدين لا يمكن ان تجعل مساويه لاخطاء او لخطايا من يحارب الدين. وحتى لو انكرنا عليهم وقلنا ما فعلتم امر كبير لكن لابد ان نفرق بين من يفعله اعداء الاسلام بين ما يفعله اعداء الاسلام يقصدون به حرب دين الله عز وجل وبين ما يقع فيه بعض المسلمين من اخطاء مخالفه للشرع نعم وقتال لم يؤمر به نعم وغير ماذون فيه نعم ولكن مع ذلك فالصد عن سبيل الله اعظم. ولذلك لا نفقد ولاية المؤمنين لا نفقد موالتهم لا نتركها لاجل انهم ارتكبوا بعض الاخطاء بل يظل ولاؤنا لله ولرسوله والمؤمنين وعداؤنا لاعداء الدين حتى ولو ارتكب بعض المسلمين بعض الاخطاء وقتلوا من لا يجوز قتله او قاتلوا قتالا لا يجوز ولا يؤمر به. قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كبير يعني كبيرة من الايه من الكبائر، مش كبير يعني قتال كبير يعني فعلوا قتالا كبيرا، لا. الدليل عليه قوله بعد ذلك: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، اكبر يعني في الذنب. اذا القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، ولكن الصد عن سبيل الله الذي عليه قريش والكفر به والصد عن المسجد الحرام واخراج اهله منه، واهله اهل التوحيد والايمان، بالاضافه انهم سكان الحرم، فجمعوا بين كونهم من اهل بيت الله الحرام، من اهل بلده الحرام، بالاضافه انه اولياؤه فعلا، ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل، الشرك اكبر من القتل. والفتنه بمعنى فتنة الناس عن دين الله، صدهم عن دين الله، إرغامهم وأذيتهم لينصرفوا عن الالتزام بدين الله عز وجل أكبر من قتل، من قتل. وهذا أمر عظيم فعلا. الفتنة أكبر في الذنب عند الله من القتل. الذي يفتن المؤمن عن دينه ويصده عن دينه هذا والعياذ بالله أشد ممن قتل المؤمنين. لذلك نرى أن من يشارك بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبعد الناس عن دين الله عز وجل ويسعى لأن يترك الناس الالتزام بالدين والبذل في سبيل الله عز وجل هو من أعظم الناس ذنبا، أعظم ممن قتل النفوس وظلم بالاعتداء على النفوس وسفك الناس. يقول: فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مشار لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ أن تقولون لما قلنا أن أعظم الأمور كان القتال في الإيه؟ في الأرض ولا في الشخص؟ في الأرض الحرام. طب ما هو المشركين كانوا مرتكبين الطغائع دي فين؟ في الارض الحرام. هم كانوا مش عارفين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره مباشره، اذا مش كان في الارض الحرام، مش قتلوا سميه ومات عمار في التعذيب، مش ده في الارض الحرام التي هي اعظم، القتال فيها اعظم؟ غير ذلك اذيه المسلمين على 13 عاما من الاعتداءات، وبعد ذلك ايضا انهم يعني يظنون ان قتل بعضهم في الارض في الشهر الحرام يثيرون هذه الزوبعه. بالضبط كده لما يقارن كم قتلوا، هم بيقولوا زعلانين على ابرياء 5000 منهم قتلوا، وما هم بابرياء، وانما البريء هو المؤمن التقي الذي لم يرتكب جرما. كم قتلوا عبر السنين من من من, من ملايين المسلمين، كم انتهكوا من حرمات، لماذا لا تضرب الدموع على هؤلاء؟ لماذا هذا الميزان المختل من يعني اعداء الدين فعلا صدوهم عن سبيل الله عز وجل؟ اين يتناسب هذا مع ما يدعون من حريه؟ هم لا يريدون الا حريه الشياطين فقط، حريه ان يفعل الناس الفجور وان يرتكبوا الكفر والشرك بالله وان يعارضوا دين الله عز وجل. هذه هي الحريه، حريه التعري والفحش والفساد واكل الربا وشرب الخمر والمخدرات وانتهاك الحرمات وقطع الطرقات. اما حريه ان يعبد الناس ربهم هذه ابدا كلها يعني غير مسموح بها. حريه عجيبه، صنم الحريه ده صنم مثل يعني يعني صنم من الثلج اذا اشتدت عليه حراره يعني مقاومه الحق ذاب وساح، او صنم العجوة الذي كان يصنعه المشركون فاذا جاء احدهم اكله والعياذ بالله. كل معاني حقوق الانسان والحريه والمساواه بين الناس كل ذلك يزول ويذهب، مع ان اغلى دم هو دم المسلم بلا شك. لم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب اموالهم وقتل نبيهم، فما الذي عاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ ولا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ما نرى. بعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأشيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. اعتبر القتل خطأ وهو فعلا كان خطأ أنا في الاجتهاد. تلكم السرايا والغزوات قبل بدر لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من أفاعيل. بعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه وعلموا أن المدينة في غاية من التأكد والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا أو أكثر من ذلك في الحقيقة من كلمة 300 ميل نعم يعني قرب 350 كيلو متر ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين وآمنين. شعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم من الشام أمام خطر دائم لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموالاة كما فعل جهينة وبنو بومرة ازدادوا حقدا وغيظا لأن عندهم كبر والعياذ بالله. الشرك إذا كان فيه قوة لا يأبى أبدا أن يخضع يعني أن يجالس حتى فقط المسلمين إلا عند الاضطرار. ازدادوا حقدا وغيظا وصمم صناديدهم وكبراءهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقل دارهم وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة. الأول كان مأذونا فيه وذلك كان كل مرة يخيل العايز يرجع لكن كانت هذه الغزوات والسرايا مهيئة للمسلمين مشوقة للجهاد معدة لهم للتحمل. فكان عبر هاتين السنتين الأمر قد هيئ ووعد فأصبح القتال واجبا لكن كان قتال الدفع فقط قتال الدفاع والرد. أنزل الله في ذلك آيات بينات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك وقيل حتى لا يبقى مسلم يفتن عن دينه. ولعل هذا في هذا السياق أظهر لأنها كانت في قتال الدفع كما ذكرنا ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه وبين لهم بعض أحكامه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآيات تحتاج إلى شرح وبيان تذكره المرة القادمة إن شاء الله. أعوذ بالله. ذكرت جريدة الأسبوع في أهل عددها رسالة من أحد المواطنين يعترض على كتب التاريخ اللي درست الطلبة وطلب تنقيحها حيث أن الكتب ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سريرة اعترض غير قريش ويقول الكتاب يصور من الإسلام وأصحابه أنهم قطع طرق عدم الله من ذلك. أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. القرآن يثبت ما ورد في هذه الكتب من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أن تعترض قريش كما سنذكر ذلك تفصيلا في سورة الأنفال في غزوة بدر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين، إيه الطائفتين؟ العير أو ليه؟ أو النفي الجيش أو القافلة. يبقى الرسول كان خارج ذاته ليه؟ القافلة. إذا طلب القافلة الجوال هذا حق أصلا، هذا كلام باطل، هذا ليس قطع طرق، هذا قطع طريق على الكفار. نعم ونعمة أن هذه الأموال جعلها الله عز وجل لعبادته، فلما استغلها عدو الإسلام في الصد عن سبيل الله نزعت منهم معطيات المؤمنين، وكذلك أموال المسلمين التي أخذت ونهبت في مكة المكرمة أليست هذه حقوق المسلمين؟ وهكذا سوف تجد دائما هذا الأمر، كم نهب الكفرة من أموال المسلمين وكم جعلوها في بلادهم بدون أن يستطيع المسلمون أن يتصرفوا فيها. حدث لهم أن تستعطروا، حدث لهم أن تحرمية، مع أنهم حرمية فعلا لما يجمدوا أموال المسلمين بالملايين، مش ده عطى طريقة؟ هذا بيزدادوا أكثر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لما يهدموا البيوت مش ده طبيعي لحقوق المسلمين؟ لما يسفكوا الدماء وينتهكوا الحرمات، اشمعنى أصلا؟ ده موازين عجيبة. وقطع طرق إيه؟ يقطع طريق على الكفار؟ نعم هم محاربين، وهذا أمر أموالهم مباح للمسلمين بلا شك. عليكم السلام. هل هناك قول الأئمة الثلاثة مالك أبي حنيفة والشافعي على جواز الصلاة في المسجد اللي فيه قبر؟ لأن هذا القول مستند بعض شغل كاذب والله، لا ينقل أبدا عن أحد من الأئمة جواز الصلاة في مسجد به قبر، بل أنصت الأئمة على كراهية ذلك، والكراهة عندهم ليست كراهة تنزيه، بل استعمالهم لفظ أكره كثيرا جدا في كراهة التحريم، وهذا هو الظن اللائق بالأئمة، إذ لا يقولون بكراهة التنزيه في شيء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. قال الإمام الشافعي: أكره أن يصلى عند قبر إنسان أو يتخذ مسجدا، أخشى عليه الفتنة وعلى من بعده. وهذا يدل على أن الكراهة عنده ليس كراهة التنزيه، حتى يقال بالجواز لأن المكروه جائز مع الكراهة، هذا كلام باطل. والأئمة إذا نصوا على أنه يخشى عليه الفتنة، فتنة التعظيم والغلو، دليل على أنه يرى ذلك أمرا محرما وليس مكروها التنزيها. نعم الأئمة دي موجودة في كتابك المجيد نقل للمذاهب كلها في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والتحذير من ذلك، وكتاب تحذير الساجد للشيخ الألباني. هل استعمال لفظ طلوسي فيه يعني أمر من يعني عدم الاحترام لنبي الله هو؟ لا، هذا كلام قد استعمل من خلال أهل العلم عبر التاريخ، وليس هذا فيه يعني الـ أي تعريض لنبي الله لوط، وهي نسبة إلى قوم لوط، إلى قوم لوط وليس أنه إليه فقط، فالنسبة صحيح لغة كذلك، لكن إذا نسب الإنسان إلى أهل محلة وسموا قوم فلان فلا مانع أن ينسبوا إليه، والمعنى المفهوم مع وجود القرينة يغني عن التصريح. فمسألة هل أنا للأوان المسلمين أن يقرئوا عن ذلك، هذا الكلام لم يرد فيه نهي، وقد استعمله العلماء مرات عبر تاريخه. هل يجوز للمرأة أن تتوضأ على دهان الوجه بالمكياج؟ علما بضعف على وضوء، إذا كان هذا المكياج يكون طبقة عاجلة على الجلد فوضوءها باطل، فهو ضعف على وضوء أم ارتضاعه؟ إذا كان لا يكون طبقة عاجلة بل يغسل بالماء فيجوز أن تتوضأ عليه، لكن واضح أنها عايزة تدور على حاجة ثابتة، الحاجة الثابتة من جنس الحناء، نعم لأن الحناء بتصبغ الجلد نفسه صبغة خفيفة وليست تكون طبقة عاجلة، أما غير ذلك فلا يجوز. هل لفظ من أسماء الله؟ سمعت هذا من شيخ مصري كبير مضاف، هذا كلام باطل، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله، نعوذ بالله من هذا الضلال. الأواه بمعنى الرجاء إلى الحق، أو الأواه المسبح، أو الأواه القانت، هذا تفسير تفسيره وليس انه يقول اوه او اه اه. نعم ده هو ده ضمير طبعا قط. نعم حكاية وجود حدث 12 سبتمبر في القرآن في سورة التوبة من الخزعبلات التي لابد ان تهجر وينكر على قائلها وفاعلها وناشرها، وذلك انه تأويل القرآن على غير وجهه. فان الله عز وجل ما تكلم عن مسجد الضرار في نص الآية، ثم ان الآية بدأت من الآيات 107 الى 111، لماذا يقتصر على 110 و109 و110؟ لماذا يقتصر على ذلك؟ ثم ان الآية تقول لا يزال بنيانهم، بنيانهم إذا هو ده مبنى التجارة العالمي، كيف يكون ذلك؟ أن ده ضمير يعود على الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، لتحريف القرآن عن مواضعه، وذلك يأخذ ذنب اللي بينشر الكلام ده. والمسلمين مش محتاجين إلى مثل هذه الخزعبلات لتأييد القرآن وإثبات أنه معجز، ده إغراء للناس بأنه مجرد أي تخريف. ممكن تفتح أي كتاب وتطلع أي رقم وتعد أي كلمات تحاول تنسبها إلى أحداث واقعة، ده أمر جهل عظيم. والأجزاء دي أصلا مخترعة في عهد الحجاج مش أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يقول ده جزء التاسع. الأجزاء دي من صنع الناس هم اللي أجزاء القرآن إيه؟ هذه الأجزاء. فأنت يعني إيه التخريف ده؟ أبوه يزداد معه سوءا من أجل أفألح في المعاملة مما أدى خروج البيت. اصبر واحتسب وإن شاء الله أزمة وسوف تمر وسوف يعني يعود إن شاء الله إلى الصواب. استمر على ما تعلم من الحق من أفألح، فإنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الراجح أن الكفار، ما الراجح أن الكفار الوثنيين الفرنج اللي تعملها هذا الخلاف مع من كفر الحجاج المصري رسائل. صحيح ان هذا خلاف اولا بالنسبه للراجح في كفار الوثنيين يفهمون الجزيه، هذا هو الراجح قول مالك رحمه الله وقول ابي حنيفه بغير مشرك العرب وروايه عن احمد، وده اصبح موافق لقول مالك فهو قول الجمهور ان كل الكفار من جميع الملل ان عرضوا الجزيه قبلت منهم. اما تكفير الحجاج فقول ضعيف جدا مرجوح والخلاف فيه غاية وليس بخلاف. والله اعلم. كل قبل هذا أشرف.